ما تسنش بقى يا شيخ بدر، ما تسنش لنا السنة دي بقى، تقول بين يدي والإخوة وراك قالوا بين يدي، بلاش السنة دي بقى خلاص. جزاك الله خير، جزاك الله خير. احنا كلنا نتعلم من الشيخ صالح الآن، فخليها على الشيخ صالح. قال في الكتاب بعدها: لا تبلغ الاوثان ولا يبلغ الافئده. هذا نعود به عن الالسنه المعصره جميعا. لا تبلغ الاوثان يعني ان تفسير المفسر نظره وخياله لا يمكن ان يبلغ بصلاته وفكره وصف الله عز وجل ولا صدق ذاته عز وجل. أليس الأفهام والمعارض بإدراكهم؟ قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن ولا تدركه الأوهام، يعني مهما قصر العقل فلن يبلغ كل ذاته سبحانه ولا قدرة التصوير في توقيعه جهلا، ولا يمكن للأفهام رغم عدم أن تدرك ذلك. لأن العقل محدود، وما تبلغ وما يبلغ تفكيرك إنما هو بالنسبة لله قاصر جدا جدا، بل إنك لا تدرك الإحاطة ولا تحيط بالخلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الله عز وجل. أدى القمر عندك هو، هل تدركه؟ تحيط به كده بكامل ما فيه، الشمس كامل ما فيها. الآن شوف احنا كل يوم يطلع لنا شيء جديد في الكون من آيات الله سبحانه وتعالى، إذا احنا نظرنا قاصر. حتى انت نفسك شوف ما في جسمك من آيات لا تعد ولا تحصى. كل يوم يطلع لنا في السمع حاجة، في اللسان حاجة، في البصر حاجة، في الشم حاجة، في القلب حاجة، في بدنك نفسه وجسمك الذي تحمله وعقلك الذي تفكر به أنت لا تحيط به. اللي يقولون دلوقتي مثلا عشان تصنع مصنع يقوم بعمل مخي ده، أنت محتاج مثلا قرى أرضية. يعني احنا الكلام احنا لا نحيط بعقلنا نفسه، لا نحيط ولا ندرك. وأنت تحمل هذا لما يجيب لك مثلا جزء من جسمك ليقع تحت التشريح وما فيه من آيات، الشرايين والأوردة في جسمك وما فيها من الأعاجيب، كل هذا لم نحيط به. كيف نفكر أن نحيط بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان دحن على الدين نحيط، العين دي وما فيها من آيات، ده يعني العين دي إيه؟ ده كرة أرضية ثانية وما فيها من آيات. البطنة وما فيها كل شيء. والله الشعر يا اخوان، الشعر هذه كيف لا تصنع الان في اي مصنع الشعر هذه؟ ليه؟ لو احطنا بها وعرفنا ما فيها لاستطعنا ان نفعل او ان نصنع مثله، لكن نعجب. النهارده واحد اصيب في عينيه، راحت عينه، في عين مكان العين؟ ابدا مش عين مكان العين، ولا السمع مكان اللسان، ولا سمع مكان السمع. فمعنى ذلك اننا لا نحيط بهذه الاشياء، فضلا بقى عن الكائنات الاخرى من الحيوانات والطيور والحشرات وغير ذلك مما يبهر العقول لو وقفت عند شيء من هذه الاشياء. اذا قوله رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ومن قبل قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، قول محكم. لا تدركه الأبصار، قول محكم في أي عصر مهما بلغ العصر، مدنية ولا تقدم ولا حضارة، لا تدركه الأبصار. ندرك إيه؟ ندرك إيه يا إخوان؟ ندرك إيه؟ ده إحنا ولا ندرك شيء في هذا الملكوت. تدرك ايه؟ تدرك ايه؟ تدرك جهاز نستقبل به اشياء موجوده، لا احنا بنسمع ولا بنشوف ولا كذا، لكن الكون ده كله فيه ما فيه، ولا احنا شايفين حاجه ولا احنا عارفين حاجه. كأن الآن إحنا عندنا هنا ما لو جبنا جهاز راديو ولا تلفاز ولا كذا أظهر لنا أشياء بصور وكلام وأصوات وتحركات في الكلام لا ندرك هذا، فكيف ندرك الرب سبحانه؟ أبدا، ولا شيء إلا ما علمنا الله وما أخبرنا به عن نفسه. معرفتنا بالله قاصرة على ما أخبر الله به عن نفسه، عشان كده احنا بنقول نأوي إلى ركن شديد، ركن إخبار الله عن نفسه وإخبار الرسول عن رب بس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله، قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. نعم. فطبعا ذلك فيه رد على المجسمة، لأن المجسمة إيده زي دي وعيناه كعين، سبحان الله. يعني تخيل بأن هؤلاء من كفرهم يجسمون فيجعلون يد الله كأيديهم. أي كفر أعظم من هذا؟ أنك تنزل الخالق منزلة المخلوق، منزلة المخلوق. ويقول لك أصل ربنا خاطبنا بما نفهم، والقرآن ده عشان إيه؟ القرآن ده عشان نفهم، ونحن لا نفهم من اليد إلى دي، ولا نفهم من القدم إلى دي، ولا نفهم من العين إلى دي، ولا نفهم للوجه إلا هذا. يبقى يد الله زي اليد دي، بس ممكن تكون يد كبيرة ولا ممكن كبيرة، لكن هي يد الله زي اليد دي، لأن دي اللي نفهمه عن اليد. وإلا لو لم نقل هذا لاقتضى ذلك إيه؟ أن يكون الله خاطبنا بما لم نفهم. دي شبهتهم العقلية المجسمة والممثلة الذين وقعوا في هذا القول الكفري بهذه الشبهة العقلية. نقول لهم طيب، وربنا ما خاطبكم الله بقول ليس كمثله شيء؟ ما خاطبكم الله بهذا؟ هو خاطبكم الله بأنه له يدا ويانا له عينا، وما خاطبكم بأنه ليس كمثله شيء؟ يبقى له يد أيها الجهلاء، له يد ليس كمثلها شيء، يد له وجه ليس كمثله وجه. افهموا بقى، هو الله خطبنا بما نفهم صح، ولهذا نحن نثبت لله يدا، نثبت لله وجها، نثبت له سبحانه وتعالى عين، لكن نثبت هذا على وفق ايه؟ على وفق ليس كمثله شيء. له يد سبحانه ليست كيده، له قدم ليس كأقدم، له وجه ليس كوجه، يبقى خلاص حلت المشكله. لكن لو قلنا يده كيدنا يبقى اكفر بقول الله ليس كمثله شيء، لانه بقى له مثل سبحانه وتعالى، له مثل من المخلوق. يبقى ممكن لو احنا ما قلناش الكلمه دي الاخيره ممكن يروق على ذهنك انه صحيح ده كلامه مظبوط، وبرضه هو ربنا هيخاطبنا بما لم نعرف؟ لا، ربنا خاطبنا بما نعرف. يبقى يده زي اليد دي ووجهه زي الوجه ده، من ربنا هيخاطبنا بيه؟ ولهذا احنا بنقول ان لم تفهم منهج السنه والجماعه بدقه من كلام العلماء فيلتبس عليك الحق بالباطل، وممكن تلاقي نفسك انت بتردد كلام الممثله او كلام المعطله دونما درايه، لانك لم تدرس المنهج بعمق، وقد يروق عليك مثل هذا الكلام. ومفيش بدعه قل انك تجد بدعه كده خالصه ضلالها واضح خالص، لا، كل بدعة إنما تأخذ إيه؟ بشيء مشتبه، بشيء مشتبه يلبس عليه حق الباطل. الحق بقى دي والبطل دي تختلف، لكن كل حاجة لها حاجة. نعم. وفي ربي على المعصولة الذين جعلوا الله عز وجل معصولاً عما وصل فيه لأنهم يعني فيه رد على المعطلة عجيب. طب رد على الممثلة ماشي، اللي قالوا يده كأيدينا وجهه كوجه. طب رد على المعطلة ازاي؟ هم معطلة اثبتوا يدا واثبتوا وجها؟ لا ما اثبتوش، ده هم نفوا. امال يبقى رد ازاي بقى وهم نفوا؟ رد ازاي وهم نفوا؟ يبقى رد على المعطلة ازاي وهم نفوا؟ نقول لان هو عصم بعدما مثل في الذهن. هو مثل في الذهن، هو عصم مين؟ المعصم بيقول احنا ليس له يد وليس له وجه. ليه بيقول كده؟ لانه بيقول ان احنا لما هنثبت له يدا يبقى يقتضي هذا ان يكون كخلقه. يبقى هو الاول تصور ان اليد لو اثبتناها هي دي، وان الوجه لو اثبتناه هو ده. يبقى نعمل ايه عشان ننزه الله ان تكون يده كهذه اليد او ان يكون وجهه كهذا الوجه؟ يبقى نعمل ايه؟ يبقى نعصر. يبقى المعطل مثل اولا. ولهذا القاعده احنا بناخد دايما نقول ايه؟ كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، مع انه مع الصراع بس احنا نقول كده. كل ممثل معطل. معطل ازاي وبيمثل؟ هو اثبت اليد اهو كايدينا، يبقى معطل ازاي؟ ها عطل الصفه الحقيقيه، ان هو لم يثبت اليد الحقيقيه. لا هو اثبت يد بس مش هي دي، مش هي دي. يبقى اللي اثبته مش صح، يبقى ما اثبتش، ده هو عطل الصفه الحقيقيه. يبقى كل ممثل معطل. ليه؟ لانه عطل الصفه الحقيقيه. طيب وكل معطل ممثله. ليه؟ لانه مثل الاول في ذهنه وبعدين نتج عن ذلك انه ايه؟ انه عطل. نعم. يبقى ممكن اي دليل تستطيع انك تاخده ردا على الممثله والمعطله. نعم. لا لو تكون اولا ثم عطاه الاليه فقامت الروحيه باتفاق الله انها على بشيء معين. عشان كده يا اخوان خلي بالكم لما احنا اهل السنه بيقولوا نمنع التكييف، انتبهوا للمساله ديت. ان احنا ان اهل السنه اما بيمنعوا التكييف بيمنعوا التكييف باللسان والتكييف بالذهن. يعني مش مثلا تقول لا هو مثلا يده صفاتها كذا كذا وانت ده الممنوع عنه وبس. لا ده انت الممنوع برضو عنه انك تكيف الصفه دي بذهن، ان يقع تكييف في الذهن. بس هو ما اقدرش اتكلم، اصلا ممنوع من الكلام وممنوع من التفكير الا ان يرد شيء يريده الشيطان عليه فيرفعه. تستعيذ بالله. لكن تتخيل مثلا الله ده مثلا كذا حاجه كبيره لا، فانت ممنوع من التكييف عن ايه؟ عن التكييف انك تكيف الفم وانك تكيف بذهنك. انت ممنوع من هذا، لا يقع تكييف. ليه؟ لان كل شيء يخطر ببالك فالله على خلافه. هو انت تتخيل الله ازاي؟ هو الله له مثل عشان تقول زي كذا؟ يعني احنا مثلا اقول لك مثلا فرعون، احنا مش فرعون، لكن احنا نتخيل فرعون. ممكن كل واحد فيكم، كل واحد فيكم له لفرعون صوره في ذهنه. ممكن لو نلغيك مثلا ايه يلا ارسم صوره فرعون زينه، فرعون زينه، احنا اذا كنا 100 هيطلع عندنا 100 صوره. بس كلها هتجتمع على انه مثلا رجل ضخم، رجل كبير، رجل يعني فتوه. خلاص؟ لما نقول لك مثلا ارسم صورة مثلا لطائر اسمه السمان وانت ما شفتوش، كل واحد يرسم صورة مختلفة، لكن الكل يجتمع ان له اجنحة وان له رجلين وان له منقار، وإلى اختلف الصور. ليه بقى؟ لان الطائر نحن نراه له مثال وامثلة، ممكن تتفاوت شوية لكن في المجمل له الصورة العامة. فهل لله سبحانه وتعالى مثل حتى ننشد الله بمثيله؟ ليس كمثله شيء. ولهذا تعظم الايه، يعظم منهج السلف بهذه الايه في صفات الرب سبحانه وتعالى. دي الايه العمده بمنطلقه في فهم اسماء الله وصفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثله وهو السميع البصير رد على المعطله. ليس كمثله شيء رد على الذين غلوا في الاثبات وهو السميع البصير رد على الذين غلوا في النفي. ليس كمثله شيء رد على من أثبت ما لم يثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهو السميع البصير رد على من نفى عن الله سبحانه وتعالى ما لم ينفيه الله عز وجل عن نفسه. ولهذا قال بعضهم: وددت لو مخيت من كتاب الله، ود لو هذه الآية شغلت غير موجودة. طب ليه؟ طب لما هي موجودة وما عندكش رد عليها ثم تؤمن وخلاص؟ يعني نقول القرآن إلا هذه الآية ثم القرآن كله صدق بعضه بعضا، انت هتأثمت هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ولا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وسع كل شيء علما. نعم. فدخلوا بأوهامهم وأحلامهم في تحقيق كل انتصاب صغر، ثم عطروا ولكم ثانيه. وفي رد على المتصوفه اولاد المتصوفه ايضا، وهو طائرا كائدا الذين زعموا ان العبد بل يطلق ويتوب الى مرتبه ليرى بها الرب عز وجل. مش الرياضه بتاعتنا احنا لعب وكذا، لا يحصلوا الرياضه اللي هي بقى تنميه الفراسه وكذا ونوع التعبد، يجوع شويه يخلو، دي يسموها ايه؟ الرياضة. لما الواحد بقى يجوع ويخلو ويعمل ويبعد عن الناس ويقعد في الصومعة من انواع الرياضة، تبدو له بقى فراسة في الكون، الهبل والجنون، واخد بالك؟ لما يجوع طبعا، واحد لما يجوع ويبعد عن الناس ويقعد في الصومعة يحصل له يعني هتهبل. هو ده اسلام المتصوف، هو ده الهبل اللي طلعوه في الرياضة بتاعته، هبل جنون. نعم. وأساوي المؤمن إذا بني عن الحق الذاتي أن يدرك بوهمه غير الحق الذاتي، يعني الغيبيات. وهذا هو الذي يسمونه الفناء في الدرجة العليا للفهم. الفناء دي بقى أعلى مرتبة يصل إليها الصوف الخالص، اللي هو خلاص بقى يرفع عنه الخلل. صحيح لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، ما عادش تكليف، رفع عنه التكليف خلاص. انما الصلاه الحاجات دي تبقى في البدايه، لغايه ما يصل الى مرتبه الفناء ديت يبقى هو الله والله هو، ولا ينظر الا بما يعني بمنظور الله، وكل اللي في الكون ده فناء عن كل شيء، خلاص ما عادش بيحس اي حاجه. وحينها لا صلاه ولا صوم ولا زكاه. طبعا النبي مات ولم يصل الى هذه البركه التي وصل اليها المتصوف، هذه البركة لم يصل إليها النبي، لأن النبي مات وهو بيصل، مات وهو يأمر بالصلاة، مات وهو يصلي، النبي ما سألش صلاة واحدة قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم. النبي يغشى عليه يقول: أريق علي من سبع قرى لم تحل أوكيتهن، حتى أعهد إلى الناس. يطلع النبي عايز يصلي، لكن دول وصلوا لهذه البركة. ولهذا ما تسألوش، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. يشوف السيد منهم يطأ الحمار في الشارع، محدش يقدر يكلم، محدش يقدر يقول غلط، غلط عندكم انتم، غلط عندكم، لكن مش غلط عندي، لان ده وصل الى بركه خلاص، ما عادش بقى هو ايه منه ربنا بقى على طول. نعم. فلعل هذا ده تشريعه وده طريقته، طريقه طريقه جديده فيها إباحة هذا وإباحة الخمور وإباحة المحارم. حد يشوف الحد يطأ أمه، حد ينكر عليه، لأن ده خاص بهذا الرجل. دي طريق واحد يطأ أمه، واحد يطأ الحمار، واحد يطأ كذا، كل دي طرق بعدد أنفاس الخلق، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. نعم. وهذا هو الذي اللي هو وصل بقى إليه غلاتهم وعليه أول القرآن، ليه تأويل الرهبة تأويلات الثانية، اللي هو بقى ينظر إلى إنه يعني كما قالهم عبروا عن أنفسهم لما قال أظن ابن فارض أو ابن سبعين، قال أبي وزير البستامي، قال: لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء بفاحله، وقف الأنبياء بفاحله، محدش قدر يجي يمه، حتى الأنبياء وقفوا بالساحل، إنما إحنا بقى خضنا. صحيح صدق صدق، لقد خاضوا بحرا وقف لم يره الأنبياء ولم يرد على الأنبياء أصلا فضل يقف عن سفين. خاضوا بحر الأوهام وبحر الضلالات وبحر الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا بالشريعة فليس له أبدا. نعم. ولهذا أخوان انتبهوا، أنت بتتكلموا عن الصوفية أو بتدرسوا فساد الصوفية اوعى تركز، لأن صوفية العصر دول لهم منهج. اوعى تركز تقول أنت صوفية أنت ضلال، ليه؟ أصل ترقصوا وتطبلوا وتعملوا واختلطوا النظام والكلام ده، اوعى ليش لعب الحاجات دي، لأن هو نفسه هيقول لك الحاجات دي غلط. هو بيقول لك كده، يقول لك لا لا دول دول منسوبين لينا، سلكوا من دول يا خرافات، حاجة اسمها رأس وطبل والسياخ حديد تدخل ومش عارف ونوم على المسامير، سلكوا بالكلام ده. هو نفسه بيقول كده، دعاكم بيقولوا كده، ليه؟ لأنك أنت مركز على هذا الباب. إنما لما تيجي عند رأس الصوفية عايز بقى تطلع مظبوط، تيجي على رأس الصوفية تتكلم على الأصول، كلام الصوفية الكبار بقى من كتبهم في الله، معتقدهم في الرسول ايه، معتقدهم في الولي ايه، معتقدهم في الجنة ايه، في النار ايه، في التربية ايه، في إبليس ايه، في فرعون ايه، في وحي الوجود ايه. ركز على الحاجات دي، لأن دي كلام أئمتهم وده الضلال بعينه. إنما هو نفسه بيقول لك، هو نفسه بيقول لك كده من رأس الطب ده. عشان كده ما تركزش على الحاجات دي، ركز على عمق المنهج من ايه، من كتبهم. وحينما تتكلم عن هذا تتكلم عن كده هيقول لك انت ضال، انت هيطلع بقى ايه اللي عنده، زي اي منهج محارب. حتى واحد مثلا كده، انا مش من المرجئة، انا مش من الخوارج، لكن لما تيجي تمس اصلا من اصول المرجئة يوم هو اللي يرد عليك ويزعل منك، وانا مش من المرجئة. طب وانت اللي زعلت؟ طب انا بتكلم عن طائفة في المريخ اسمها المرجئة، وبتكلم عن العمل من مسمى الايمان على طائفة في المريخ بتقول اللي يموت هو ترك العمل كله مؤمن، برد عليهم يا اخي انت زعلان ليه؟ وبنرد على اللي بيكفر بحد العمل واللي بيخرج على ولاة الامور واللي جعلها دينه، بنرد انت زعلان ليه؟ في طائفة اسمها الخوارج انتهجت هذا المنهج في المريخ، ايه اللي انزعلك؟ هتلاقي كل واحد يوم ينتفض انتفاضته اللائقة بمنهجه الدفين، بس هو ما بيطلعوش النهار، هيطلعوا بكرة، طلعوا بعد سنة، طلعوا بعد سنتين. انت زعلان ليه؟ من اللي هيزعل لما نتكلم عن الصوفية من كتبهم دول؟ من اللي هيزعل؟ الصوفي، بس هو ممكن ما اقدرش ايه يواجهك. ومن اللي هيزعل لما نتكلم عن المرجئة؟ اللي عنده لوثات المرجئة، الخوارج، اللي عنده لوثات الخوارج. وعلى هذا قف. تعرف لما انت مثلا تيجي تتكلم في التبرج وتتكلم في الاختلاط وتتكلم في الزنا وتتكلم في كذا، وهذا مين اللي هيزعل؟ اصحاب تحرير المرأة، دعوة تحرير المرأة والكلام ده، مع ان هو بيقول احنا عايزين نكون محترمين ونكون النساء، لكن لما تتكلم هو اللي بيزعل. مين اللي هيتكلم؟ لو اتكلمت انت مثلا في الريلة وكذا، مين اللي زعلان وقاعد يغلي طول الخطبة؟ مين؟ جماعة بتوع البنوك وجماعة، لأنه عارف إنك بتتكلم عليك. إحنا ما اتكلمناش عليك، إحنا ما قلناش حاجة، إحنا بنقول الربا اللي ياخد فايدة، اللي يقرض مبلغا بفايدة معينة ولا ياخد مبلغ بفايدة معينة، ده الربا. ومش هتجيب سيرة البنوك خالص، أنت مش هتجيب سيرة البنك خالص، أنت هتعرف الربا في الشرع وتبين صور الربا وأنواعها. مين اللي هيزعل من الخطبة ويطلع يشمع عليك؟ هم دول، مع إنك أنت ما جبتش أي حاجة. هو يقول لك انت حرمت البنوك، احنا ما حرمناش البنوك، احنا قلنا الربا بصور وكيت وكيت وكيت حرام، انت زعلان ليه؟ هو ده اللي عندك في البنوك؟ يعني هو ده اللي عندك في البنوك؟ زعلان ليه؟ احنا بنتكلم عن ربا في المريخ، انت زعلان ليه؟ فخلي بالك من هذا الملحظ جيدا، لهذا الملحظ جيدا. لا يصبر ابدا على الكلام في بدعته من كانت نفسه منطوية ايه على ذلك، وان تجمل وإن تجمد. عشان كده لما انت بتقرأ في معتقد أهل السنة والجماعة خذها قاعدة، لو انت بينت للناس معتقد أهل السنة والجماعة حكاية نفسك انت واقف غريب، ده بيشد في كمك، وده بيشد في جلاليتك، وده بيقعدك، وده بيسكتك، وده جيلك بسكيب هدو لك من الشيخ، يا سلام ما أعظم علمك، يا سلام ده انت ربنا يفتح عليك. بس يسيب الموضوعات دلوقتي أفتح نتاع من خلاله، هو عايز يقولك تبني سيبني، بس هو مش هقول كده، لكن انت بتتكلم ببدعتك محدش يفرض عليك، تربي 20 سنة محدش يعترض عليك، انت ليه زعلان؟ ليه مش عايز خلاف دلوقتي وعايز يبقى امه واحده وعايز يبقى امه متفقه وعايز يبقى امه؟ انت مش عايز يبقى امه واحده على الكتاب والسنه بفهم السلف، انت عايز يبقى امه واحده على منهجك انت، على فكره انت. ولهذا لو انا بتكلم، يعني المتكلم مش انا بسبب الخط، لو المتكلم هذا بيتكلم بفكره مش هتيجي تقوله ايه بقى؟ مش هتيجي تقوله احنا عايزين نبقى امه واحده ونجتمع وانت يعني وبلاش الموضوع ده، بالعكس ده انت هتقول ايه بقى؟ يا شيخ الكلام ده ما بيتوزعش في الشرايط ليه؟ ايه رايك انا اعرف تسجيلات عايزين نسجل ينسخ من الشرايط دي مثلا كل درس احنا ننسخ 2000 شريط ونوزعهم يا شيخ بعلم يا شيخ؟ يا سلام، ايه ما انا جالسين وجماعه غايب على الناس يا شيخ عايزين 2000 شريط يوزعوا يا شيخ؟ يبقى انتبه. وعشان كده يظل الانسان حبيبا مقبولا الى ان يتكلم في المنهج. من أجل هذا قل الكلام في منهج أهل السنة والجماعة من كتب أهل السنة والجماعة تحت ستار اسمه الخوف من الفتنة، تحت ستار اسمه مش عاوزين خلاف الأمة، تحت ستار اسمه مش دي القضايا دلوقتي خلاها بعدين لما نألف الأمة ونجمعهم. كم سنة؟ 20 30. بعد 30 كل الناس هتقول ما على هذا استبعناه، يبقى ما عملناش حاجه. لكن من الاول تتربى الام على منهج اهل السنه والجماعه، وبدل ما يبقى 1000 حواليك يبقى واحد، لكن يبقى انت ضمنت واحد. لكن بعد 30 سنه هيبقى انت منافق، تسكت عن الكلام ده ليه؟ لو ده حق لماذا لم تدعو اليه من 30 سنه؟ نعم. أما القاعدة العقلية التي تفرض عليها بين الكلام والإجماع أن معرفة الإسلام ليس شيئا فشيئا، وأما فشاهد السؤال بقوله تعالى والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فمعرفة الإسلام باتفاق العلماء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها ليست لا تكون شيئا فشيئا، هذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة أو نظرية أصول المعارف، وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا، وهي قيادة على القلبين، القسم الأول أن هناك أشياء يدركها بالحواس، أشياء أن هناك أشياء يدركها بالحواس بالأمس بالبصر، يعني المعرفة ما تجيش مرة واحدة، المعرفة تنشا شيئا فشيئا، معرفة الصبي مش زي معرفة اللي عنده 20 سنة 40 60. نعم. وهي مبنية على قسمين، القسم الأول أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه 5 المعروفة. نعم. وهذا نوع من تقدير المعارف، نوع من المعارف يقصد الإنسان بحواسه، وهذا نوع من خيال تقدير الطبيب. نعم. القسم الثاني ما يقصد العقل إدراكي، هذا مبني على المقارنة، وهذا القسم الثاني مبني على الأول، هو أنه يقارن الأشياء مع ما أحساه المحسوسات التي أدركها بعينه وبشكله وبصوته وبيده وبنفسه الأشياء، هذه تسمى تصغير. دي اللي بيبدأ معه الصغير، يمس الشيء لقاه حار خلاص الكف خلاص، أي لما تجيب له ديت يقول لك لا، لأنه أدرك ذلك إيه؟ بحس. لكن لو انت مثلا جبت له مثلا حديده سخنه جدا سخنه جدا وهو لا يدري يعني ما مسها ممكن يضع يده، لكن انت بعد ذلك نمت معرفتك ليدخل فيها الادراك بالايه؟ بالعقل بقى، بالعقل القس دي تعرف الصالح مش من الصالح، حتى لو ما لم تمس ولم تشم ولم ترى ولم تبصر وكذا، لان دي كانت في الصغر تربت عندك المعارف بناء على هذه المعرفة الضرورية، ثم بعد ذلك عادت معارفك يدخل بقى إدراك الإيه؟ العقل. نعم. يأتيك في الذهن صورة حيوان، مش هجيك مثلا مش هتقول مثلا حيوان اسمه كذا تقوم تتذكر انسانا رجلا كان او امرأة، لا انت تتصور مباشرة الحيوان. كونك بقى تصوره على خلق مثلا صفة معينة والثاني صورة صفة معينة، لكن كلنا بندور زي ما قلنا في مدار واحد. نعم. تمام. إذا قلت أنه أصغر من الفيل بدأت تتحدث وتصغر بالسبب، لأنك أدركت هذه الأشياء بطاري أو بما يمكنك أن تحيط عليه، ولأن نقول لا يمكنك لأحد أن يدرك شيئا ولا أن يتحصل منه على المعرفة يدركها وأعقله ويدركها فأقول إلا إذا رآه أو رأى مثيله وكثيره أو رأى ما يقاس عليه. نعم. الكثير والجميل مثلا تقول حكمنا قمت في بلد كذا، ما دام ذكرت القبله نحو اكلنا القبله لك، اذا كنت لك القبله تذكرها ثلاثه غلطات طولها مقبولها او مقطوعها، تعرف ان القبله رفيع موجود الى اخره، فعرفت ما في نوع او شبيهه، فيمكن ان تدرك ما قاله بيدك لما ينزل معه في الشبه او في المنزليه. الله عز وجل نزل بقى هذا الكلام الغايه من هنا بقى في قاعده المعرفه بقى، نزل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في القاعده على الله سبحانه وتعالى. هل رايناه؟ ولكن انت لا يمكن يبلغ فهمك الشيء الا اذا رايته او احسست به باحد الحواس او رايت ما يماثله او ممكن تقيس عليه. هل قاعده المعرفه دي بقى تكون في المخلوقات ولا تكون مع الخالق؟ المخلوقات، لكن لا يمكن تكون مع الخالق، لان لا احنا شفناه ولا ادركناه بحواسنا ولا اخبرنا صادق بهذا ولا له ما يماثله او ما يشابهه. يبقى القعده دي عند الخالق تقف. ولو لم يخبرنا الله بان له يدين ما قلنا بان له يدين. وعشان كده احنا قلنا الصفات ديت الذاتيه دي بنسميها صفات ايه؟ ذاتيه خبريه. ليه خبريه؟ لان مدارها على الخبر. ما نقدرش ان احنا نقول العقل العقل بيقول ان الله رحيم، العقل بيقول ان الله عليم، العقل بيقول ان الله سبحانه وتعالى قدير. مع النص العقل بيفرض هذا، لا يمكن يكون اله عاجز، لا يمكن يكون اله جاهل، حاشاه. لكن واحد يقول مثلا لا يمكن يكون اله بلا اصابع، لا العقل ما يفرض هذا، انما الذي يثبت به هذا الخبر. عشان كده لما بنثبت لله الاصابع مثلا، لو واحد جه يقول ايه نثبت لله الاظافر، ليه؟ يقول لك اصل مفيش اصبع بلا ظفر، يبقى من لازم اثبات الاصابع نثبت الاظافر لانه كذبت. من لازم اثبات الاصابع يبقى في عقلتين او ثلاثه لانه كذبت. يقول لك اهو مفيش صبع الا كده، يقول له مفيش اصبع الا كده عند المخلوق ولا عند الخالق؟ يقول عند المخلوق، يقول له طيب ليس كمثله شيء. طيب نثبت للعينين، يقول لك اه نثبت، اذا يلزم من اثبات العينين اثبات الاهداب والحواجب وكذا، وان هذا الاسود نقول له ليه؟ يقول لك اصلا مفيش عينين الا كده. نقول له هذا فين، في المخلوق ولا في الخالق؟ في المخلوق. يقول ليس كمثله شيء. يبقى من اجل هذا نتوقف في اثبات هذه الصفات على ما ورد بنص نسميها صفات ايه خبريه. نعم. الله عز وجل ذكر في الحوادث سبحانه، ولم يرى مثيلا له او شبيها له، مثيل له او شبيه له، او مثيل. نعم. ولم يرى مثيلا له او شبيه له، ولم يرى ما يمكن ان يقام الحق عليه. ولذلك دخول المعرفه او ادراك المعرفه او وصول المعرفه لله عز وجل لا يمكن ان تكون بالاولاد او بالابدان او بالابيضه او بما ترى. الله اكبر. نعم. ولهذا احتاج الناس الى بعث الرسل ليريد لهم صدق ربهم عز وجل. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل. ولهذا احتاج الناس الى ايه؟ بحثوا بس عشان ايه؟ يعرفون ربهم. احنا ممكن نعرف ربنا الا عن طريق الرسل، فهم الذين عرفونا من الرب وما يجب سبحانه وتعالى وما يجب له سبحانه وتعالى وما يجوز وما يستحيل وما لا يكون، كل هذا عرفناه من الرسل. ولهذا أي معرفة تتلاشى إلا معرفة الرسل، ونحن مؤمنون لأننا آمنا بما جاء به الرسل، موحدون بما جاء به الرسل، ممتثلون بما جاء به الرسل، والكافر من أعرض عن ما جاء به الرسل. فالكافر المؤمن عندنا وصفان مقيدان بما جاء به الرسل، عملا وقبولا فهو المؤمن، أو رفضا وجحودا فهو الكافر. يبقى المقياس عندنا هو ما جاءت به الرسل، مش ما جاءت به العقول والأقلية الفاسدة والآراء. نعم. ولهذا احتاج الناس إلى بعث الرسل تبين لهم صفة ربهم عز وجل وصفة خالقه، لأنه عز وجل لم يرى ولم يدرك بالنور، ولا ما يشبهه سبحانه، ولا ما يشبه أيضا أن يطاق على شيء. لذلك كان لابد من بعث الرسل ببيان ذلك. وهذا يعلم أنه لا تخلو الأوراق ولا تخلو الأجلام كما ذكر المصدر. فإذا قوله لا تجيب الأوراق ولا تجيب الأحكام منطلق من مسألتيه كبيرتين وحسبهما لك في هذه الدنيا. المسألة الثانية أن الأوراق والأحكام هذه عبر عنها بقوله لا تجيب الأوراق في الأوراق وفي الأحكام قال ولا تجيب الأحكام. وأما رجوع إلى أن الأوراق يعني ما يترحمه الإنسان غير ما يفهم، فالوهم راجع للخيال والفهم راجع للقدريه والمقارنه. نعم. ولهذا الرب عز وجل لا يمكن تخيله ولا يطيع ايضا ان يفكر فيه فيطرح. الله اكبر. هذا معنى قول الله عز وجل لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار سبحانه. هنا الأبصار يكفي معنى النظر، هو سبحانه لا يحيط به النظر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. وفي الدنيا لا تدرك الأبصار أيضا التي هي الرؤى والعيون، وكذلك الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه عز وجل. فالفهم مبتدا من قدر والوهم مبتدا من قدر، ولهذا قال بعض السلف ما قدر بذلك الله عز وجل بكتابه. لما؟ لأنه ذكرت لك أنه لا يمكن أن يقصر بذلك ولا أن نتخيلها إلا شيء مبني على نظرية المعرفة من قبل، وهذا مشروع يقينا. إذا فصار الأمر أن إثبات صفاته لله عز وجل بأنواعها مع كثرة الطمع في قلوب الفهم لها من جهة العلمية والجهل، وكذلك من جهة لزوال الأفلام لأسباب معناها لمن الفئتين كل الصفة الكيفية وكذلك أسباب المعنى. يعني إيه تمام المعنى؟ يعني مثلا صفة الحياة، فالله عز وجل حي، إدراك حقيقة معنى الحياة، إدراك حقيقة معنى الغنى، هذا لا يبلغه أحد أبدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحط النبي صلى الله عليه وسلم بتمام المعنى في أي صفة من صفات الله ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العبودية في الصفة ما يظهر، لكن حقيقة المعنى وتمامه يبنى على تمام المعرفة بالله ومعرفة حقيقة هذه الصفة. ومن الذي أحاط علما بحقيقة هذه الصفة عنده سبحانه وتعالى؟ علم الله صفة، حقيقة هذا العلم وتمام العلم، هل أدركه أحد؟ تمام علم الله، هل في أحد أحاط بتمام علم الله بهذه الصفة، صفة العلم على الكمال؟ إذا كان موسى عليه السلام الخضر يقول له لما أخذ عصفور بمنقاره أخذ نقطة من البحر، قال إيه؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا إيه؟ كما أخذ هذا العصفور. يا وموسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم، ومع ذلك علم موسى وعلم الخاضر في علم الله زي هذا، يبقى من الذي يحيط بعلمه سبحانه وتعالى؟ وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى إذن تمام المعنى زي كل الصفة لا يحاط به، كما إن إحنا لا نحيط بالصفة استواء نزول كذا، كذلك فإننا لا نحيط بتمام المعنى. ربنا واسع عليم، واسع ربنا سبحانه، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فكل ما يخطر بذلك فالله عز وجل وتقدست أسماؤه على خلاف. يا سلام، الله يا أخوان لو لم نكرم بالشرع ده احنا ولا شيء. يعني شوف انت بقى موقعك في الكون ده كله، موقعك في الملكوت هذا كل ايه، فضلا بقى ان الملكوت ده كله انما هو من خلق الله الذي ما اعيا ربنا خلقه ابدا سبحانه، بل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انت بقى مساحتك ايه، حجمك ايه في الكون ده كله، لكنه مع ذلك يسمع الله سبحانه وتعالى مناجاتك وشكواك وينزل وحيا به. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، ويدافع الله عنك من عاد لي وليا. انت مش الصحابه وبس، كل من حقق الايمان والتقوى وتحقق فيه الولايه فالله يدافع عنك سبحانه. الله عز وجل يفرج كربك ويزيل همه، صبي صغير يبلغ كلمة عبد الله ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، وينكر هذا المنافق وتضيق الدنيا بهذا الرجل بهذا الصبي الصغير ويلام. ليه قلت هو ذلك بقى؟ فتولى الله براءته وينذر سبحان الله وينذر قولة المنافقين في القرآن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، شوف سبحان الله. يبقى القرآن يتولى معنيك انت حجمك في الكون ايه؟ انت حجمك ايه في الكون؟ ولا شيء ولا تذكر، يعني ما نعمل نسبة ولا شيء أصلا ولا يطلع حاجة خاصة. لكن مع ذلك أنت بتقواك ودينك وكذا يصبح لك عند الله سبحانه وتعالى المكان. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. إن الله إذا أحب فلان من فلان ده حجمه إيه؟ حجمه إيه في الملكوت ده كله؟ ومع ذلك الله ينادي جبريل وجبريل ينادي أهل السماوات إن الله يحب فلان فأحبه. سبحانه وتقدست أسماؤه سبحانه وعلى صفاته. فأنت مكرم بس بالإيه؟ بالشريعة، بالشريعة والتمسك بها. إن لم تتمسك أنت في خسر، ذليل ذليل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. هذا لا يمكن أن تكون الأقلام ولا تدرك الأقلام، وبمعترف الصالح وحالي كلمة في أولادها إذ تغادرت لك ورجعت إلى النساء المسألة التي لا ينتظمها الجمال، ويأتي بعد ذلك أن ينتظم العمودية بصف إناء إن شاء الله تعالى. نعم طيب بركة.